في الوطن العربي والعالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا لمشاهدة هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحوار الصريح. تعلمون أن هانس بليكس ومحمد البرادعي قدم اليوم تقريرهما إلى مجلس الأمن حول نتائج مهمة المفتشين، مفتشي الأسلحة المحظورة في العراق. قبل ساعة من الآن خصصنا نشرة الأخبار كاملة وخصصنا لقاء خاص مع الدكتور موسى الحسيني لتناول هذا الموضوع بالتفصيل لمن فاتهم الاستماع لهذا التحليل السياسي المباشر الذي شارك فيه كثير من السادة المشاهدين. إن شاء الله سوف نعيد بث هذه الحلقة بعد هذا البرنامج في إطار الفقرات الإخبارية التي تأتي يوميا بعد الحوار الصريح. أود أعزائي المشاهدين أن أذكركم أن الهدف من برنامج الحوار الصريح ومن برنامج حوار الثقافات المشابه له هو تشجيع ثقافة الحوار والاعتراف بالآخر في المجتمعات العربية والإسلامية، وتمكين عموم الناس من التعرف العلمي والموضوعي على المذاهب والطوائف والأديان والثقافات والحضارات التي لا يعلمون عنها غير القليل، أو لا يعرفون عنها غير معلومات مبتسرة وغير دقيقة حفظوها من أيام الدراسة الثانوية. إن الهدف من برنامج الحوار الصريح ومن برنامج حوار الثقافات هو تشجيع الحوار وترويج قيم التسامح ومبدأ التعايش الأخوي والسلمي والودي بين أبناء المذاهب المختلفة والمنتسبين إلى الإثنيات والأعراق والمعتقدات المختلفة، ومواجهة نكتب كلمة الأعراق هذه ضفناها الحقيقة، ومواجهة الصور النمطية السلبية الشائعة من خلال الحوار العلمي والموضوعي بروح ديمقراطية تعددية منفتحة. وكل هذه المعاني تقود بداهة وبشكل طبيعي إلى خدمة قيم حقوق الإنسان التي اتفقت عليها شعوب العالم وتبنتها في مواثيق دولية معروفة ومشهورة. وفي حين يركز برنامج الحوار الصريح على تشجيع الحوار وترويج قيم التعددية والتسامح بين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة، فإن برنامج حوار الثقافات يركز على تشجيع الحوار وترويج قيم التعددية والتسامح بين العرب والأوروبيين وبين العرب والأمريكيين وبين العرب وشعوب العالم الأخرى من أفارقة وأسيويين وغيرهم. كما يسعى برنامج حوار الثقافات إلى تشجيع الحوار وترويج قيم التعددية والتسامح بين المسلمين والنصارى، بين المسلمين واليهود، بين المسلمين والهندوس، بين المسلمين والبوذيين، بين المسلمين وأهل الديانات الأخرى. وقد ذكرت هذه الأسس والمنطلقات والأهداف التي نسعى إليها من خلال هذا البرنامج في مرات سابقة كثيرة، وسأكررها في المستقبل دائما بإذن الله تعالى، مع التأكيد دائما بأننا من خلال هذا النهج وهذا الالتزام نستفيد من تجارب المجتمعات التي تعودت على الحوار الديمقراطي الصريح وخاصة في الغرب، ونستفيد من تجارب المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم وعلى رأسها هيئة الإذاعة البريطانية التي نعتبرها هيئة رائدة ومرموقة في هذا المجال. هذا كلام نعيده ونكرره حتى أنا عارف اللي جزء من معتبر من مشاهدينا لا يحتملون الرأي الآخر، وللأسف يعني يعانوا من دودة التعصب، مرض التعصب، فيروس التعصب، وأنا أرحب بهم كلهم الإخوة المتعصبين اللي شاهدوا فينا، وأمل أنه من الحوار ومن الاحتكاك ومن تناول الآراء المختلفة يخف إن شاء الله نبرة التعصب وتزيد نبرة التسامح والمودة والمحبة في الحوار الصريح. يساعدني على تحقيق هذه الأهداف الضخمة الكبيرة هنا في الاستوديو سيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمية، مقرها في بريطانيا وفروعها منتشرة في أنحاء كثيرة من العالم، وهو نفسه مشارك في حوارات كثيرة بين الأديان أصلا، وذكرنا أنه شارك حتى مع بابا الفاتيكان، ولا شك أنه في بريطانيا يكون شارك في مناسبات كثيرة فيها يهود وفيها نصارى وفيها هندوس، يعني كل الإثنيات الموجودة من بريطانيا. ويشاركنا أيضا ضيفنا الثاني في هذه الحوارات الشيخ عثمان الخميس الكاتب والباحث الإسلامي الذي جاءنا من الخليج ويشارك هنا في نقاش حر دولي إسلامي. تليفونات المحطة وأرقام الفاكس تظهر أمامكم على الشاشة لرسائلكم اللي رحب بها كلها، والإيميل أيضا موجود على الشاشة. وأمس نسيت سألت الشيخ عثمان الخميس عن كيف في أحد واحد من الإخوان بعث لي إيميل يشتكي، قال يعني هل يصعب عليكم تحققوا لي طلب بسيط كيف أتصل بالشيخ عثمان الخميس بالإيميل؟ قلنا له تقدر تمشي على www.almanhaj المنهج زي ما تسمع .com ولا .org، مش كده .com ولا .org، فوت على الموقع وتقدر تبعث إيميل للشيخ عثمان الخميس. نعودها حتى ما فيش حد تاني يلومنا ولا www.almanhaj.com ولا .org واحتمال .net برضو الله أعلم إذا كان النت تخلى، لكن .com و.net كمان. بالنسبة للسيد محمد الموسوي تقدر تبعثوا له بالإيميل على وابل WABIL وابل at wabil.com. وابل نعودها السبيلينج تبعها WABIL.com. إذا عاوزين تتصلوا بي على التليفون، نعطي رقم التليفون؟ لا سجلوا عندكم لو سمحتم، عندكم لازم يكون في قلم وورقة زي ما عندي أنا هنا. طيب إذا متصلين من خارج بريطانيا 00 44 7 9 5 6 8 3 7 5 9 6 من داخل بريطانيا تصبح 0 7 9 5 6 8 3 7 5 9 6. أمس الشيخ عبد الرحمن دمشقي يتكلم على الشيخ الكوراني أو أشار للشيخ الكوراني في بعض فردوا عليه. الشيخ الكوراني قال يريد حق التوضيح بعض المسائل. هل هو موجود معي على الخط أخي المخرج؟ لا أسمعك. يلا على كل حال حاول تحل لنا الإشكال هذا بسرعة حتى أعطيني الشيخ الكوراني إذا موجود غير مهم. إذن الشيخ الكوراني إذا تشوف البرنامج والتليفون زي ما وعدناك الخط الهاتف منتظرينك، مرحب بك. سؤال لكم الاثنين، هل اتفقنا إذن أن هذا الحوار سوف يدور تحت مظلة الإسلام، أنه حوار يدور بين المسلمين حتى نمر الليلة بموضوعنا هو القواسم المشتركة وحصر مسائل الخلاف؟ أنا عندي جواب على الشيخ صالح. أنت عندك جواب على الشيخ صالح؟ سألني كسر الأمبارح، ما احنا عاوزين إن أنتوا عندك تعليقات من كلام أمس ولا لا عندك حاجة؟ طيب إذا تعليقات من كلام أمس حتى الموضوع يمشي إلى الأمام. نعم. خمس دقائق لكل تعليقات من أمور أمس. نعم. ثم نمر على سؤالي الأول اللي هو احنا حننهي موضوع القواسم المشتركة لنمر إلى حصر مسائل الخلاف ومنهج البحث فيها. أعطيك خمس دقائق الشيخ محمد الموسوي للرد أو التعليق على ما سمعت امبارح، خمس دقائق فقط لا أكثر، والساعة عندي الآن 7:10. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سألني الشيخ صالح الدرويش بعض الأسئلة وأرى لزاما علي أن أجيبها. سأل هل أنا من أتبع فلان أو فلان أو فلان أو فلان؟ أقول يا شيخ صالح أنا أمثل ما أعتقد به وما أدين الله تبارك وتعالى به، ولست ممثلا لجماعة معينة دون غيرها. نعم عقيدتي هي عقيدة أهل البيت عليهم السلام وعقيدة كل أتباع أهل البيت عليهم السلام وكل الذين ذكرتهم من الأسماء اللي ذكرتها البارحة كلهم يشتركون في حبهم واتباعهم لأهل البيت عليهم السلام. فبالتالي قضية الأسماء اللي ذكرتها ليست لها أي مدخلية في البحث. وإلا فأنا أسألك، هل أنت من أتباع المودودي؟ لأنك ذكرت أنك من محبي أو أتباع محمد بن عبد الوهاب. وأتباع بن عبد الوهاب انقسموا إلى فرق كما هو معروف، المودوديين إلى المودودية أو القطبيين أو البازيين أو جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان، وحتى جرى بينهم ما جرى، وحتى نشر على الصحف في بعض الدول العربية سجالات وصراعات بينهم. فهل أنت من أتباع أي فرق من الفرق السلفية؟ أنا أناقش فكرة ولا أدخل في تفاصيل. أقول باختصار يا شيخ صالح، المنهج العلمي يتطلب منك يا شيخ صالح ومن كل أهل العلم أن يسألوا أنفسهم سؤالا واحدا، وهو: لماذا تركتم السنة النبوية التي رواها أهل البيت؟ عندما اتفق العلماء على أن، أو أكثر العلماء على أن عمل أهل المدينة حجة، وهذا قول مشهور بين العلماء، هل تنكرون اتباع أو الأخذ بعمل أهل البيت؟ أهل البيت هم أهل بيت النبوة، وأهل البيت أدرى بما فيه. فأسألك أنت يا شيخ صالح وكل أهل العلم الذين تركوا سنة النبي التي رواها أهل البيت، ما هو جوابك أمام الله وقد تركت سنة النبي اللي رواها أهل البيت، وهم أوثق أو من أوثق برأينا أوثق الأمة وبرأيك من أوثق الأمة؟ تركت السنة النبوية المروية عن أهل البيت وأخذت سنة أخرى أحاديث مزعومة فيها صحيح وغير صحيح، فما هو ردك يا شيخ صالح في تركك لهذه السنة المروية عن أهل البيت عليهم السلام؟ هذا سؤال أرجو أن تجيبني عليه جوابا واضحا، ولعل وقتي انتهى. مزبوط مزبوط. أنا نحب أن نأخذ من الوقت دقيقة حتى نسألك من الناحية العلمية. طبعا نحن الآن هنا أصدقاء وأحباب وأصحاب نتكلم في جو كويس، والسادة المشاهدين معنا مرحبا بكم وبارك الله فيكم اللي انضموا لنا الآن في متابعة الحوار الصريح، ومزاجنا كلنا الحمد لله مزاج رايق، مزاج إخوان وأحباب وأصدقاء. أنا معلوماتي الآتي، أنه المسلم الجعفري المسلم الإمامي يجب أن يكون مقلدا لمرجع من المراجع الأحياء، لمجتهد من المجتهدين الأحياء يعني في الفروع وليس في الأصول. مضبوط، في الفقه يعني مش في العقيدة. مضبوط، في الفروع يعني المسائل الشرعية الجزئية فقط. فهم يعني لا يصح مثلا أقول لك حاجة، مثلا لو جاء مسلم من تونس، نعم، هم التوانسة يقولوا عن نظريا مالكيين، بس بصراحة شديد أكثر الناس ذاته ما عارفين يعني إيش مالكي. نعم. يعني هو مسلم ويشوف التلفزيون يقبل فتوى عن أي عالم العلماء. نعم. اللي يرضاها ويعتمدها والسلام. ما ليس مطالبا بأن يقلد لا شيخ لا مفتي تونس ولا شيخ الأزهر ولا شيخ بن باز، بس هو يقلد مالك. لا ولا حتى يقلد مالك بالنسبة ليه، لأنه هو اعتقادهم أنه هؤلاء المشايخ يعني يمكن يتبعهم وممكن ما يتبعهم، ما عنده حجة فيهم. الإخوة، أنا اشتغلت مع الإخوة الشيعة هنا واخترت بهم في لندن. نعم. حتى نعرف هذه النقطة. نعم. يقولوا لي لازم يكون المسلم مقلد لعالم مجتهد. نعم، جواب ذلك ويكون عايش، ما يكونش مثلا. نعم. عالم. نعم. لو توفي هذا. نعم. المجتهد. نعم. يقول خلاص لازم تختار واحد جديد، فربما. نعم. السؤال هو عن هذه النقطة. نعم. هل هذا مثلا منطقية وعلمية وموجودة أم لا؟ الجواب أن التقليد لا يجوز في العقيدة، وحوارنا ليس حوارا في المسائل الفقهية وأدلتها. أيوة. حوارنا الآن هي حوار في العقيدة. أيوة. والعقيدة ليس فيها تقليد قط. أخوتنا من المخالفين لأهل البيت عليهم السلام يقلدون في العقيدة الأشعري، وهو أبو الحسن الأشعري. طبعا الوهابيون ينكرون مذهب الأشاعرة ويهاجمونهم، لكن غالبية المذاهب المخالفة لأهل البيت هم أشاعرة في الأصول ويتبعون أحد المذاهب الأربعة في الفروع. فالآن بحثنا ليس بحثا استدلاليا في مسائل شرعية محددة، بحثنا في العقيدة وفي أهم في أصول الدين. وبالتالي سؤال الشيخ صالح لا يرد. أنا أتحدث لأني سائر إن شاء الله، أسأل الله ذلك، على هدي أهل البيت عليهم السلام ومتبع لما جاء به رسول يعني الله. يعني إذا الشيخ والمرجع الذي تقلده هو أنت تقلد مرجع من المراجع مثل عامة الشيعة ليس له دخل في الموضوع المناقشة الحالية أصلا ليس له أي دخل. ما في مرجع يختلف المراجع ما هو عملهم. مراجع التقليد يفتون الناس يعني يقلدهم غير المجتهدين لأنه التقليد ليس على كل مسلم، التقليد على غير المجتهد وغير المحتاط. فعموم الناس وهم غير مجتهدين وغير محتاطين يقلدون المرجع في المسائل الشرعية الفرعية، أما العقيدة فلا يجوز تقليد في العقيدة. طيب عندي سؤال أخير هنا لو سمحت، هل ممكن تقولين للعلم أبرز المراجع المعاصرين الأحياء الذي يكون حي أبرزهم حتى للمعلومية وللسادة المشاهدين الناس اللي قلدوني أنا وأخذوا كراسات يأخذون المعلومات ويستفيدوا من هذه الجامعة الفضائية المفتوحة، من أشهرهم الآن؟ احنا نعرف مثلا السيد خمنائي في إيران مرجع المراجع، نسمع بالسيد السيستاني، السيستاني موجود في النجف مش كده؟ نعم. فهل هناك آخرون حتى نعرف؟ نعم هناك آخرون أيضا، الخمنائي السيستاني من أيضا في قم المقدسة، هناك أيضا الشيخ جواد التبريزي، الشيخ جواد التبريزي، وأيضا الشيخ الوحيد الخراساني، الوحيد الخراساني. وفي النجف الأشرف هناك السيد محمد سعيد الحكيم وهو مؤلف هذا الكتاب القيم. أيوة. الذي أرجو من كل من يهتم بالعلم أن يطلع عليه، اللي هو هذا السيد، هو السيد محمد سعيد الطبطائي الحكيم. أيوة. هو كتاب في العقيدة. نعم. ولا العقيدة لا في ليس في التقليد. نعم. نعم. يعني وهي موضوع الكتاب يتعلق بحوارنا بشكل أيوة. مباشر. نعم. فأرجو من أهل العلم الذين يحبون الاطلاع أن يقرأوا هذا الكتاب، لأن الكتاب هو محاورة بين عالم سني وبين هذا المرجع الديني الكبير. نعم. وموجود على الإنترنت إذا أحبوا أن يأخذوا تفاصيله مجانا يعني بدون أن يشتروا الكتاب. تعطيني نسخة منه هذا؟ تفضل. نستفيد من حكاية التلفزيون. عشان نستفيد. طيب إذا محمد سعيد، إذا أهم المراجع الآن خامنائي، سيستاني، الشيخ جواد التبريزي، الوحيد الخراساني، محمد سعيد الحكيم. نعم هناك آخرون أيضا، الشيخ بشير النجفي في النجف الأشرف، الشيخ بشير النجفي أيضا في قم، الشيخ الصافي كذلك وهو من العلماء الكبار في العقيدة أيضا، يعني ألف كتبا في العقيدة الشيخ الصافي، كذلك الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. هناك مراجع يعني كثيرون علماؤنا الحمد لله كثيرون. هل السيد محمد حسين فضل الله مقلد من طرف البعض؟ علماؤنا أتكلم عن المراجع. أيوة. المراجع مراجع التقليد وهم أكثر العلماء يعني علما بشهادة الحوزات العلمية، وأما العلماء فهم بالمئات، العلماء المشهورون عندنا بالمئات أو أقل من يعني المئات. سيد حسين فضل لك كان مرجع وسحبت من المرجعية؟ لا لا لا لا. ليس عندنا نظام كنسي أن تسحب وتمنح. أيوة. المرجعية لا تمنح ولا تسحب. فإذن هو ليس مرجع؟ لا عزيزي والله هنا فقط، يعني هل هو من ضمن هذه الأسماء أم لا؟ على كل حال نحن نحترم كل علماء الشيعة. أيوة. نحترم كل علماء الإسلام، لكن هناك رأي للحوزة. نعم. فالحوزة هي التي حوزة لا تعتبر سيد فضل من المراجع يا عزيزي، لا أريد أن أدخل في الموضوع، جمهور كثير جدا يتابعونا. اسأل الحوزة أنت معلوماتك بس. على كل حال هذه قضية ليست مهمة يعني البعض يعتبره والبعض لا يعتبره. على كل حال قضية ليست مهمة، لا أدخل فيها. أنت طبعا لو كنت ضيف في نيوز نايت عن جيريمي باكسمان حكينا، أقول لك الراجل هذا مشهور، الناس يقولوا مرجع، احنا عايزين نتاكد حسب رايك مرجع ام لا، كنت حتجاوبه لكن انا هنا عشان صديقك ما عاوز تجاوبني، ما دي مشكله. على كل حال انت الان لم تجب، احنا بنسال السؤال ده نوجهه اذا كان في احد من الاخوان المختصين، والسلام اذا حد من الاخوان المختصين. انا ذكرت هذا كلهم ليش؟ لاننا ننوي ان شاء الله اعزائي المشاهدين، هذا اللي ذكرت الاسماء دي لاننا ننوي اي خلاصات نتائج نوصل لها هنا بين إخوة متناظرين أو إخوة متحاورين، نسينا حكاية المناظرة متحاورين، راح نبعثها باسم المستقلة إن شاء الله من هنا في خطاب مكتوب إلى عدد من أبرز هؤلاء المراجع، نقول لهم مثلا اتفق، مثال على سبيل المثال اتفق السيد محمد الموسوي والشيخ عثمان الخميس في مجلس كذا في يوم الفلاني في برنامج على الشاشة المستقلة بالتاريخ كذا كذا كذا، إنه المسلمين سنة وشيعة هم مسلمون ولا يجوز مثلا الشيعة تكفيرهم أو السنة تكفيرهم، فهل هذا صحيح أم لا؟ نسأل رأي علماء في كبار من أهل السنة ونسأل العلماء مراجع من أهل الشيعة حتى حوارنا إن شاء الله يكون نافع وعام ويكون له أيضا مصداقية أكبر، خاصة النتائج التي نتوصل إليها. 7:22 جاء الوقت عندك الشيخ عثمان الخميس في 5 دقائق لمراجعات من يوم أمس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، هذه مراجعة يسيرة على ما سبق في الأمس. قول الكوراني لما ذكرت قول الله تبارك وتعالى الخبيثات والخبيثين، قال هل تتهمون امرأة لوط وامرأة نوح؟ أقول له ما لك يا كوراني، لست أنا القائل، بل القائل هو الله سبحانه وتعالى. أو لا تفرق بين قولي وقول الله جل وعلا، وهذا قول منك يدل على أنك ترى أن امرأة لوط وامرأة نوح كانت خبيثتين من ناحية العرض، ولذلك اتهمتم عائشة رضي الله عنها. لماذا تقاطع؟ لماذا تقاطع؟ أنا أسكت، لن أتكلم. ما قال الأرض؟ من أن أتكلم؟ أنت فضل. طيب إذا تسكت. ما قال هو الأرض؟ تسكت أنت. هو قال أيه الأرض. أنت تسكت. الآن شغل الكراني معنا على الخط، حندخله طوالي. ماشي بس يسكت. لحظة نمشي. خلص أسكت أنا. قال الأرض هو؟ أسكت حتى. هو يدرس. أكمل. أكمل. هو الخط هو يجيب عن نفسه. طيب هو موجود الآن بعد 5 دقائق حتى كلام. تفضل. ماشي. طيب، ولذلك استدل بهذه الآية، وهذه الآية ينزلونها على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذلك يقول هذا مثل ذكره الله تبارك وتعالى في عائشة رضي الله عنها وفي حفصة. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للدكتور الآن طالما أنه لا يلم تكلم عليه، يقول عقلية الحوار وليس عقلية الجدار. عقلية الحوار هو إلى الآن لم يجب عن النواصب الذين ذكرناهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأنس وابن عمر وغيرهم، ما هو يقول رأي الأغلبية، هؤلاء الأغلبية الآن، القمي، الطبرسي صاحب الاحتجاج، الطبرسي صاحب فصل الخطاب، الكليني، المجلسي، الجزائري، البياضي، محسن المعلم، الكاشاني، ابن طاووس، ابن شهر آشوب، عدنان البحراني، يوسف البحراني، هاشم البحراني وغيرهم كثير، كلهم يقولون أبو بكر وعمر وعائشة وأنس وابن عمر من النواصب، ونقولاتهم عندي، وهو يقول النواصب كفار، وطلبنا منه أن يذكر هل هؤلاء من النواصب أو لا، فلم يجب إلى الآن. أجيبك. كذلك أجيبك. قال عن أولاد الحسن وزيد وأولاده، قال هم من أهل البيت، فسؤال هل هم معصومون أو غير معصومين إن كانوا من أهل البيت، هذا أيضا نريد أن نسمع جوابه. كذلك الموسوعة للأديان التي ذكرها وقال كفر الشيعة الاثنى عشرية وجبنا له صورة الكتاب، ولم يذكر فيه تكفير الشيعة الاثنى عشرية، ولم نسمع صفحة واحدة، ولم نسمع جوابا. ايتي بالصفحة، ايتي بالصفحة التي فيها مدعك. فهم بعض الشيعة وللأسف أنني أستخدم التقية، ونحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقية إلا مع الكفار في الضرورات، أما هنا فلا نستخدم التقية بل نحن واضحون، وذلك عندما قلت أننا لا نكفر الشيعة الاثنى عشرية، وظنوا أن هناك خلاف بيني وبين الشيخ عبد الله بن جبريل سماحة والدنا حفظه الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك، بل نحن نقول كما يقول الشيخ حفظ الله تعالى، من أن الذي يطوف حول القبور والذي يدعي أن القرآن محرف والذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى والذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذبح لغير الله وغير ذلك من الأمور الكفرية الكثيرة التي عند الشيعة، نحن قلنا من يفعل ذلك فهو كافر، هذا لا نختلف فيه أبدا، بل هذه هي أصول عقائدنا مع القوم، وهذا الذي ذكرناه في رمضان، فهذه القضية من حيث الأصول وهذا يتفق مع الشيخ فيها، ولكن قضية تنزيل هذه القضية على الأفراد، فالشيخ لما أفتى بالفتوى نزلها على الرافضة الذين هم في السعودية من باب أن هؤلاء مقام عليهم الحجة، ولذلك هو لا يكفر الشيعة الذين في إيران، العوام الذين في إيران، لأنه يرى أن هناك لم تقام عليهم الحجة، وإنما يكفر الذين في السعودية لأنه يرى أنه أقيمت عليهم الحجة، وذلك قال لا تؤكل ذبائحهم، وعلل ذلك بقوله يذبحون لغير الله، يطوفون حول القبور، يدعون عليا ويسبون الصحابة ويكفرونهم. ولذلك من حيث المبدأ نحن متفقون على كفر من يقول هذه الأشياء، ولكن من حيث التفصيل نحن نرى أنه لا يكفر أحد حتى تقام عليه الحجة، وذلك نحن لا نكفر الشيعة العوام لهذا السبب، لأن نرى أنه لم تقام عليهم تكفر الحجة. تكفر الشيعة السعودية؟ أصبر شوي. تكفرهم؟ لا، الشيعة السعودية تكفرهم؟ سؤال أسألك. لا حول ولا قوة. يا عزيزي أسألك، لا تسألني وأنا أتكلم، لا تقاطعني. قولي نعم. أنا حنشوف المنهج بعد شوي. كمل كلامك بعدين، خليه يكمل كلامه وبعدين حنتفق في صيغة كمال النقاش. على كل حال أنتم ترون كيف هو يقاطع وأنا ساكت لا أتكلم وأنتم تحكمون. على كل حال وأنا سألت شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن هؤلاء الشيعة ما حكمهم، فقال لي قبل 16 سنة: أما علماءهم فكفار، وأما عوامهم فليسوا بكفار. هذا سألته بنفسي، وسألته بعد ذلك بفترة طويلة قبل وفاته بسنة رحمه الله تعالى، فقال لي الجواب الأول وهو علماؤهم كفار، وأما عوامهم فقال أنا متوقف فيهم، لأنه متوقف هل أقيمت عليهم الحجة أو لا. هذه القضية الأساسية، وهي قضية إقامة الحجة. فنحن عندما نقول إن الشيعة ليسوا بكفار نعني أنه لم تقام عليهم الحجة، خاصة العوام، لأننا نرى أنهم مضللون، وإلا الأعمال التي يقومون بها كدعاء علي رضي الله عنه أو غيره من الأئمة أو القول بتحريف القرآن أو غير ذلك من الأمور الخطيرة جدا، نحن نرى أن هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. ولكن القضية في تنزيلها على الشخص، هل هذا الشخص الآن يعتبر كافر أو لا، هل أقيمت عليه الحجة أو لم تقام عليه الحجة. ولذلك فرقوا بين العلماء والعوام، فرقوا بين من يعيش في بلاد المسلمين ومن لا يعيش في بلاد المسلمين. هذه هي القضية الأساسية في هذا الموضوع. إذا من حيث المبدأ نحن متفقون على أن من يفعل هذه الأمور هو أنه كافر لا تحل ذبيحته، مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن من حيث تنزيلها على الأشخاص، فأنا عقيدتي والذي يعني أقول به أن عوام الشيعة حتى الذين في السعودية أنهم لا يكفرون، لأنه مغمى عليهم، مضللون، لأنهم لا يعرفون الحق من طريق أهل العمائم من هناك يغبون عليهم الحق. كما اتصل حسن الصفار لما قال نحن لا نكفر أبو بكر وعمر، وهو في شريطه يكفر أبو بكر وعمر. يعني هذا الكلام التناقض الذي يظهرون له. قال لك هو الكلام ذاك منسوب؟ لا ليش منسوب، في شريط في صوته موجود بالإنترنت، تستطيع أن تسمعه بنفسك. كان هذا شريط غير شريط. لا هذا صوته. طيب على كل حال دقيقة واحدة. نعم ماشي. يقول طبعا الشيخ هنا يقول التكفير لعموم المسلمين، يعني نحن نكفر عموم المسلمين، يعني كل من لم يكن وهابيا فهو كافر، وهذه دعوة باطلة. ولذلك أنا طالبته بالدليل، وإنما هي افتراءات لا دليل عليها. وكما تسمعون قال الموسوي الجهل يتهموننا بأننا نكفر الصحابة. لا والله نحن لسنا أعداء الصحابة. إن كان يعتقد بالصحابة هنا الصحابة الذين يستثنيهم ارتد كل الناس إلا ثلاثة فهذا شأنه، وإما إن كان يعني عموم الصحابة لا يكفرهم ولا يسبهم فهذا باطل. هذه عقيدة القوم، وهذا ذكرنا في رمضان وبيناه بيانا واضحا أنهم يكفرون الصحابة ويلعنونهم، ويلعنون عمر، ويلعنون بكر، ودعاء صنم قريش، ويلعنون عائشة، ويلعنون حفصة، ويلعنون سعد بن وقاص. حتى قالوا عن سعد بن أبي وقاص إنه تحت كل شعرة من شعرات لحيته ورأسه تحتها شيطان، سعد بن أبي وقاص. وعبد الرحمن بن عوف قارون هذه الأمة، وغير ذلك من الألفاظ الخبيثة التي يطلقونها. الوقت انتهى الخمس ذاك به. نقطة بس، كما سألتك حب نسأل حاجة، من لم تقم عليه الحجة فأنت لا تكفره. نعم ليس أنا، كل أهل السنة، كل أهل السنة اتفقنا لابد إقامة الحجة. بمعنى الآن إذا الشيعة في دول غير ما سمي الدول العربية، لكن أنت ما سمي ما شئت، سمي ما شئت. يعني تذكرت الشيخ اللي استشهدت به في مخصوص السعودية، الشيخ عبد الله بن جبرين. نعم في مخصوص السعودية، يعني هو يكفر السعوديين الشيعة يعني؟ لا هو أفتى وبين فتوى واضحة جدا، اللي هي أنه قال لما سئل عن ذبائح هؤلاء القوم هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها، قال لا يجوز أن تؤكل ذبائحهم لأنهم يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا من كفرياتهم، يذبحون لغير الله ويدعون عليا ويدعون الحسين ويسبون الصحابة ويكفرونهم، لهذه الأسباب لا تؤكل ذبائحهم. هذا رأيه فيهم، لأنهم يدرسون في مدارس المملكة ويعرفون العقيدة الصحيحة ويسمعون التوحيد ويسمعون كلاما ويخالطون أهل السنة، ولذلك أفتى بكفر. وأنت تخالفه في هذا؟ أنت قلت السعودية أنا خالف. أنا الذي أظنه أيوة. أن حتى هؤلاء أيوة. طيب حتى هؤلاء عندما يرجعون إلى الحسينيات ويرجعون إلى بيوتهم أيوة. هناك من يغير آراءهم ويقول لهم الذي سمعتموه كله كذب، الذي كذا، الذي كذا كذا، فيغيرون كل ما سمعوا. فإذا أنت تخالفه حتى في هذا الأمر، في إقامة الحجة عليهم أنهم أقيمت عليهم الحجة أو لم تقم، وبالتالي في من سواهم يعني أيضا من خارج. من باب أولى، من باب أولى. زي ما سألتك في موضوع الفضل مشايخنا مثلا، لأن هذه نقطة مهمة وحساسة جدا. إذا الأمر كله هو الجهل فقط، لأنهم العذر بالجهل. نعم أنت بالعذر بالجهل، وإلا في رأيك كل، ولا في رأيك العمل هذا كفر، الأعمال هذه لا شك، ولا ينفع ولا يخفف من شرها على فرض القولين أنهم يؤمنون أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبده هو رسوله. هذه نواقض، وبال... هذه نواقض لا إله إلا الله. يعني يقول لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى يقول له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب. وقال ربكم نجيب طيب. سؤال حتى تجيب لحظة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني مش ممكن هذه ما لا يمكن أبداً. يكون تقويمها عند الفقيه إنها مثلا معصية. لا لا في معاصي لكن في مخرجات مخرج من العقيدة وين منها. يعني الذي يقول السؤال لي الذي يقول إن القرآن محرف أعوذ بالله طيب هذا كفر ردة. لا هذا ما نحكي عليه نحكي الآن في موضوع أنا ما أتحكى عنه. الذي يقول إن القرآن محرف ردة، الذي يكفر الصحابة ردة، الذي يدعو غير الله ردة، الذي يطوف حول القبر ردة، هذه عقيدتنا. طيب أوكي لا أوكي, أوكي أوكي به لحظة بس أنا جيك الشيخ الموسى لو سمحت للشيخ الكوراني بينتظر متناعت يسمح لي الشيخ الكوراني أجيب هالنقاط ثم وهذه النقاط لأن في وقتك دقيقة بس لما هو تكلم كلام ينبغي أن يوضح في كلامه وأنا انتظرت حتى أجيب عليه. ما هذه الآن دخلنا في مجموعة موضوعات جديدة مهمة جدا أن يجيب كما الشيخ الكوراني سجل عندك شوي سجل عندك لأنه أنا عاوز أنظم الحوار كمان فيه مش ممكن هذا حدخل في باب من أبواب النقاش في نظرة للتوحيد ولا في نظرة ولا الإيمان الصحيح ولا غيرها لازم نعملها باب ونناقشها مناقشة كاملة مش نقاش مبتسر في وقت مضغوط خلينا لأنه إحنا عندنا حنتفق الآن على حصر مسائل الخلاف وعلى الوقت اللازم لمناقشته فأنا عاوز من الشيخ الكوراني يعني أول شيء نرحب به وثانيا نطلب منه انه يساعدني في اننا نمشي بالنقاش بشكل منظم لانه طبيعه النقاش انه النقاط الثانويه فيه كثيره جدا مرتبطه باصول نريد ان ننظم لها وقتا ونناقشه لكن بما انك انت ذكرت من بعد ما تحدثت فانا اعطيك حتى توضح بعض الامور ويا ريت تعاوني بحديثك بمجمله حتى نبقى في منهج النقاش نقاط المشتركه وحصر مسائل الخلاف وترتيبها حتى نناقشها تفضل الشيخ الكولاني. شكرا دكتور هاشمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا اسمحوا لي أن أستعرض النقاط اللي ذكرها شيخ عثمان الخميس بشكل مختصر وأرجو أن لا يقطع الاتصال كما حدث معي في المرات السابقة. أولا النقطة اللي ذكرها الأخ الدكتور العلامة السيد الموسوي بالنسبة للمراجع هو أخذها من زاوية من يجب تقليده في الفروع. بالمناسبة يقول لي الأخ المخرج شيخ كوري يقول لي الأخ المخرج عشان للمشاهدين يقول إحنا ما قطعنا الاتصال كان لما خلصت أنت كان بقت دقيقتين خذها من الشيخ دمشقية وانتهى وقت البرنامج والإخوان كانوا زعلانين هنا في الاستوديو. شكرا شكرا أنا ما عندي شك في أنكم تهدفون إن شاء الله الخير الله يبارك فيكم. الله يفضل. المراجع مع تأييدي لما تفضل به العلامة الموسوي أقول نحن الشيعة نتميز عن بقية المذاهب بمركزية الفتية عندنا والقرار. مركزية الفتية الآن الشيعة في كل عصر الآن يتبعون جمهور إما مرجع واحد أو عدة مراجع مثل الأجلاء اللي ذكرتوهم. هؤلاء أكثرية الشيعة إذا قالوهم قالت الشيعة فإذا الحجة على الشيعة واللي يمكن أن يحتج بهم على غيرهم فتاوى فقهائهم في كل عصر. من هم مع الأسف من هم الأشهر الآن عائم. الوهابية ما عندهم مركزية قرار. لا لا لا شيخ الكوراني شيخ الكوراني أنا عارف أنا لحظة بس من هم بس للعلم دام ذكرت الموضوع من هم أشهر المراجع الآن ذكرنا أسماءهم غير إضافة اللي ذكرهم السيد أشهر المراجع السيستاني السيد محمد سعيد الحكيم الشيخ الوحيد الخراساني المرزا جواد التبريزي الفاضل اللنكراني السيد الخامنئي هؤلاء إذا قالوا وأفتوا عامة الشيعة تطيعهم ويوجد أيضا إذا قالوا هؤلاء الباقون يقولون أيضا كلهم حتى المراجع الآخرون يقولون. لذلك مسألتك سهلة يا دكتور محمد في مسألة القاسم المشترك والاتفاق. أنا على يقين هذا الشيخ عثمان ما بيمثل من السلفية إلا صفر. لو علماء السعودية هم محور الفتوى في السعودية عندهم مركزية أما أطلع من السعودية عندهم 20 مركز قرار 40 فرقة الوهابية الآن لأنهم فتحوا باب الاجتهاد بلا ضوابط وبلا شروط وما يقلدون. إذن أنت مع الشيعة يسهل عليك أن تتعامل وأن تتفق على أي موضوع مراجعهم قالوا الكل يطيع. تعرف أنا ليش رجعت من لندن ما دخلت في مناظرة مع عثمان الخميس؟ لأن المراجع قالوا لي سيد محمد ما عنده خبر دخل. المراجع أمروني أنا أطعت. لماذا؟ لأن هذا ما يمثل صفر. قالوا لو أن الأزهر موجود أو علماء السعودية موجودون بوازن وناس يريدون المناظرة والاتفاق على قواسم مشتركة حاضرين ولازم يصير تداول معهم. لذلك يا دكتور محمد إذا أردت أن تصل إلى نتيجة بحوارك فعليك بالاتصال بالمراجع اللي لهم جمهور واسع من المقلدين. وأنا اقترحت أن يكون الممثلين في المؤتمر من هؤلاء يعني مراكز القرار في الشيعة وكذلك مركز القرار علماء السعودية. هؤلاء يمثلون علماء السنة أما الآخرين شو يمثلون لأنه اجتهاداتهم وأربعين فرقة على الأقل الآن السلفية والوهابية مع الأسف. المهم هذه مسألة في مرجعيتنا. بالنسبة لما ذكره الشيخ عثمان الطيبات للطيبين أو الخبيثات للخبيثين أنا استشهدت لما تقولون الخبيثات للخبيثين الخبث هنا أعم من السلوك الشخصي والسلوك المعنوي. الخبيثات أعم هذا إنسان سيء منحرف يعني خبيث ممكن أخلاقيا وجنسيا نظيف لكن خبيث. إذن لا شك عندنا في خباثة امرأتي نوح ولوط. إذا الخبيثات للخبيثين طلعتوا نبي الله نوح نبي الله لوط طلعتوهم خبيثين. هذا استدلالي. بالنسبة للنواصب وهذه أيضا أضم إليها تهمتهم لي بأني كفرت أبو بكر وعمر. النواصب مفهوم النواصب يعني مبغضي أهل البيت واللي وقفوا ضدهم أو اللي قتلوهم. شوف يا أخي أنا استدللت لكم باستدلال قوي جدا لو فهمه عثمان. هذا الاستدلال خلاصته أن النبي صلى الله عليه وآله لما طلب من المسلمين وهو على فراش الموت ائتوني بدوات وقرصاص أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا يعني أأمنكم من الضلال إلى يوم القيامة وسادة العالم. من اللي وقف له؟ عمر وحوالي 700 طليق من الطلقاء كانوا وقف له قال له لا ما نريد كتاب الله حسبنا. والطلقاء أيضا أيدوه القول ما قاله عمر كل يروها بالبخاري بست روايات بغيره بغيره بغيره. النبي صلى الله عليه وآله غضب وطردهم ومع ذلك ما حكم بكفرهم. إذا اللي وقفوا بوجه النبي ومنعوه أن يؤمن أمته من الضلال قال هذو المسلمين. اللي وقفوا بوجه أهل البيت هل نقول مسلمين مهما كانوا؟ ما نكون ملكيين أكثر من الملك. لما رسول الله قبل قال هذو المسلمين نحن نقول أيضا المسلمين. هذا دليلي بس ما فهم لا هو ولا الدمشقية. مسألة أهل البيت أهل البيت لها مصطلحان. لما يقول السيد الموسوي أولاد زيد من أهل البيت بالمعنى اللغوي. في أهل البيت مصطلح حدده الرسول بالكساء بالأسماء علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي. هؤلاء مصطلح إسلامي لأهل البيت وليس بالمعنى اللغوي. فنحن عندنا أحكام شرعية لأهل البيت بالمصطلح. لما نصلي بصلاتنا على مين نصلي بصلاتنا؟ شيخ عثمان على من يصلي بصلاته؟ على أهل البيت كل بني هاشم 20 مليون فيهم 5 عوائل بلبنان نصارى تقرنهم بنبيك محمد وآل محمد هؤلاء بتصلي عليهم في صلاتك؟ بل تشمل صلاتك الملكة إليزابيث أيضا. ليش؟ لأنه من ذرية النبي أمها زوجة الدكتور هنري الثامن من الأدارسة منكم يا سيد. فإذا هي تنتمي لبني هاشم أيضا. فإذا كل ذرية بني هاشم أنا بصلي عليهم في صلاتي معناه أني لا أقرن برسول الله أنواع الناس أبدا. نحن أهل البيت وآل محمد بصلاتنا مصطلح مخصوص بهؤلاء اللي حددهم النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا مصطلح وعندنا الذرية الطيبة الطاهرة أولاد زيد زيد وأولاد ذرية طاهرة. إن شاء الله الدكتور الموسوي الدكتور الهاشمي والذرية الطاهرة نقول من ذرية طاهرة لكن مش معناه آل محمد بالاصطلاح يا أخي. عندنا مسألة أخرى بالنسبة للشيخ جبرين. مع الأسف أن الشيخ عثمان راح يخرب الأساس المشترك اللي توصلتوا له. على أي حال نحن نحكم بأن عثمان الخميس وبن جبرين وكل الوهابية مسلمون. أنا قلت لك اللي وقفوا بوجه نبيهم النبي آل مسلمين. لتحت السيف بمكة أسلموا كالمسلمو. إحنا نقول إخواننا خلي يكفرونا ونعتقد بأنهم مسلمون. وأخي الكريم أنا اسمح لي أني أوضح أيضا مسألة المؤتمر اللي دعوت له. عفوا نعم. هذا في المؤتمر وضع أسس للتفاهم الفقهي والعملي بين مذاهب المسلمين وفئاتهم. أعضاء المؤتمر متخصصون في الفقه، وهؤلاء يعينهم مراجع الشيعة، مراكز القوى اللي قلت لكم، المجلس الشيعي بلبنان، معارضة العراقية، ممثلون عن شيعة الهند، باكستان وأفغانستان، ويكون أعضاء بتعدادهم وبمستواهم العلمي من علماء المملكة العربية السعودية. مكان المؤتمر ليس مهما، المهم أن تكون له لجنة تحضيرية قديرة، وأتمنى أن تبادر المملكة العربية السعودية لهذا الموضوع، خاصة وأن جلالة الملك فهد بيّن أنه من الضروري تفاهم المذاهب الإسلامية، خاصة في الظرف اللي الأمة تعيشه. وسمو الأمير عبد الله كذلك أكد، سمو الأمير نايف كلهم أكدوا. أنا أتمنى مبادرة، لأني أشعر أن في خطة لضرب المذاهب المسلمين ببعضها، في العراق فتنة شيعة وسنة، في غيره. فلذلك أنا أدعو العلماء السلفيين في المملكة أن يهتموا بهذا الأمر، أن تكون لهم المبادرة، خاصة في هذه الظروف. في هذه الظروف في عمل لزرع الفتنة. وأنا أسأل عثمان الخميس، قصدك من المناظرة الوحدة القاسم المشترك؟ ماذا قصدك؟ ليش ما تناظر اليهود؟ ليش ما طلبت مناظرة اليهود يا شيخ عثمان؟ المهم أن نعمل لذلك، وأتمنى وأنا أقبل أن يكون برعاية المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى الأسس. نتناقش مع علمائهم فقهية، يتناقشون الأسس الفقهية، نقول لهم النبي كيف حكم بإسلام أهل مكة اللي هم أئمة الكفر والضلال، وبس من أطلق الشهادتين، نناقشهم في أصول الإسلام حتى نرفع سيف تكفيرهم عن المسلمين. أوكي شيخ الكراني، عثمان يقول ما نكفر المسلمين وما نستعمل التقية. نحن سألناه سؤال محدد، من قال يا رسول الله إني أتوسل بك إلى الله، أطلب بك من الله، أطلب من تشفع لي إلى الله، مسلم ولا كافر؟ طيب أمس دمشقية كفره. أوكي أوكي، هو استعمل التقية. خليك لحظة بس، سألناه عن معبود وجسم أو غير ذلك. دقيقة يا شيخ الكراني، حتى يا شيخ الكراني حتى من شعب كثير، لحظة بس على الخط، نعطي دقيقة للشيخ خميس يرد عليك دقيقة واحدة ثم نعود، لأنك أنت كملت آخر نقاطك الآن عندك. أهلا وسهلا. 12 دقيقة بس، هذيك دقيقة بس الشيخ عثمان ونرجع لك. أنا اللي عليكم 30 دقيقة يا ابن الحلال، لسه عندك ما فرص كثيرة، كل ليلة شوية. تفضل. طيب أنت قلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مسلمون، وسؤالنا هو كالتالي، هل هم نواصب أو غير نواصب؟ سؤال واضح جدا، سلمنا أنهم مسلمون في نظرك، ولكن هل هم من النواصب أو ليسوا من النواصب؟ هذا أمر. وأما قولك الذي سألني أجيبه أو بعدين، أما سألتني يا رسول الله أتوسل بك، يا رسول الله هذه شرك، لكن التوسل شرك أصغر أو بدعة على خلاف في هذه المسألة. لكن أصبر أصبر أصبر، هو هنا على شاشتي. على كل حال أنا أسمع صوت الناس. على كل حال بالنسبة لدعاء غير الله تبارك وتعالى كفر سبحانه وتعالى، ولكن لا يلزم أن يقع الإنسان في الكفر أن يكون كافرا، ولكما قلنا قبل قليل عذر بالجهل وغير ذلك، لكن قول يا رسول الله أو يا علي أو يا حسين هذه كفر ورد عن دين الله تبارك وتعالى. طيب دقيقة لك يا شيخ الكراني بالنسبة لحكاية النواصب دي. نعم أسمع يا أخي، ما وردك في سؤاله عن النواصب؟ ما ردك عليه؟ جاوب عليهم مختصر، أنا بتكلم ماتن وبوفر عليك الوقت وعلى الشيخ عثمان إن شاء الله. بالنسبة للنواصب عندنا تعريف الناصب، الآن فتوى السيد السيستاني الله يحفظه ومراجعنا الفعليين، الناصبي من أعلن العداء، يعني لو كان ملو بطنه عداء وانتفخ بطنه بالعداء ما دام ما أظهر ما نعتبروش ناصبي. هذا واحد، من أعلن العداء. بالنسبة للجيل الأول حتى لو كانوا نواصب فحكم النبي معاملة لهم معاملة المسلمين حاكم على دليل النواصب، فإذا هؤلاء استثناء والنواصب الباقي محكومون بالكفر عند كل المسلمين أيضا. ما الذي كل المسلمين محكومون بالكفر النواصب للأدلة الصحيحة. ما الذي استثنى الأولين؟ بالنسبة لقوله يا رسول الله شرك، أنا بعزي الأمة الإسلامية اللي كفرها هذا الشيخ، وبعد بيقول هؤلاء معطلة، يعني اللي ما بيقول الله جسم يخضع لقوانين الزمان والمكان، وبيطلع بأسانسور وبيرجع وبينزل كل ليلة بالثلث الأخير من الليل، بس ما نعرف بأي توقيت، لأن الكرة الأرضية دائما عليها ليل، دائما نازل صاعد، نازل صاعد، ولا بأي توقيت. اللي ما يقول الله هالشكل عنده كافر. أسألك يا شيخ عثمان، المعطلة الذين يقولون إن دخلنا بعيد خارج موضوع الحصة الليلة يا شيخ الكرالي، دخلنا بعيد خارج موضوع الحصة. أنا بس حبيت أعطيك فرصة ليك ولي لحظة بس قبل ما تجاوب، بس حبيت أن أنا أسمح لي، عندي نقاط سابقة لشيخ عثمان الخميس لم يجبني على تجسيم وحديث أم الطفيل، شو جاوب عنه كذب. طيب خلاص، إحنا إن شاء الله نرتبها في مختصر. لا يا شيخ الكرالي، الله يرضى عليك. لو أنا نشوف لأن أديلك من 34 ولا نحن في 44 لا في 54 ولا 54 صح يفوتنا، يعني 45 في 49. والله في نقاط أساسية ما حنبوبها في موضوعات النقاش، حنبوبها يا شيخ. الدمشقية وكلام الدمشقية وتهمته لي، هذا ما جاب نص، وعثمان الخميس ما جاب نص لما اتهمني، يتهمون انه ما يجيبوا النص كلامنا. وأما قول عثمان الخميس ما بيعرفنيش، انا بعرفه جيدا. طيب. هو بيعرفني بكتب محاضراتي ومتناقش معه. والله ما قرأت دمشقية أنا أعرفه. خلي كلكم لماذا أخرجوه طردوه من الأزهر اللي يسعى. لا عليك الله، بلاش الجوانب الشخصية اللي ممكن ما يتطور موضوع النفاذ. شيخ عثمان يطلب منا أن لا نطبع كتبنا لأن فيها كلام على الصحابة، أرجوه أن يحرم البخاري لأن البخاري بيقول كل الصحابة بالنار إلا عدد قليل مثل همل النعم. خلي بطل طبعة البخاري، سب الصحابة في البخاري ومسلم. أنتوا كتبكم، نحن من كتبكم عرفنا أهل البيت وعرفنا ما فعل الصحابة وغير الصحابة. لا تكذب. بعدين الصحابة كلهم صاروا زيد بأربع نفرات، خمس نفرات، 70 نفر من الصحابة اللي وقفوا مع علي بن أبي طالب مش صحابة هؤلاء. طيب يا شيخ الكراني، أنا بالله اللي قبل الله يعزك سيد موسى، لحظة بس. شكرا يا شيخ الكراني، قبل ما تمشي عاوز أقول لك حاجة بالله. قبل أن خليني يا عزيز نكلم معه، إذا قبل ما الآن يعني هذه الليلة الثالثة والرابعة على التوالي حضرتك تشارك بملاحظات وبأسئلة، مرحبا بك. أريد فقط أن ألاحظ شيء عجيب ومثير للدهشة صراحة، أنه بينما يشارك سيد الموسوي هنا ويناقش ويأخذ من الوقت مثل الشيخ الخميس وبالعدل، وتشارك حضرتك وتسأل وتطرح وتناقش وتدعو لمؤتمرات ولغيرها، في نفس الوقت مواقع من الانترنت قريبة من حضرتك وقريبة من الشيخ الموسوي وتتكلم باسم شيعة آل البيت لا تفتأ. يعني آخر حاجة عملوها طالبين فتوى من مراجع حتى يحرموا مشاهدة المناظرة، فذكروني بمثال كان عندنا واحد يقول للتاني عاوز يقول له هل تعرف الحيوان اللي يذبحوه في عيد الأضحى وعنده صوف ويقول باع كمان، قال لي يعني 100% خروف. هذا يقول له ما رأيك في مناظرة ويروح يشتم في المناظرة الشتائم ما أنزل الله بها من سلطان عشان يطلب فتوى حرمة، والحمد لله ما حصلوها. لكن ألم يحن الوقت وأنت تقول برأيك وتناقش في الناس وتشارك في التلفزيون وكذلك سيد الموسوي ومن قبل التجاني دكتور التجاني ودكتور نجدي أن يكفوا هؤلاء الإخوان عن التصرف الخائف المرعوب من الحوار الكاره ليه، اللي في نفس الوقت يحاور من جهة ويحرم في الحوار من جهة تانية. تسمح لي إيه حبيت مع رأيك في هذا، لأنني لم أعد أفهم هذه الازدواجية ولا قادر أستوعبها. تفضل دكتور محمد. شكرا لك. صدر. على الصراحة الحلوة. تفضل. الصراحة هاشمية. تفضل دكتور محمد. أنا ما عندي شك بأن ذاتك طيبة وتهدف الخير، وفي وسطنا الشيعي من يشاركني ومن يخالفني هذا الرأي. تعرف ليش؟ من السبب، من جتك المصيبة، من طرف المناقش.